بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الجهاد تقدم. لبيك يا عراق، لبيك لبيك، لبيك يا فلوجة، لبيك يا رمادي، لبيك يا بغداد. تعدى عنها الأمة إلى الجهاد، إلى العز المكين، إلى الرشاد. دعا الضعيف هيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد. دعا الضعيف الأمة إلى الجهاد، إلى العز المكين، إلى الرشاد. دعا الضعيف هيج في النفوس بطايا من حنين مستعاني. إننا أيها المجاهدون في العراق نقاتل وأنتم عدوا واحدا، لن نتوقف عن قتاله، سنطهر أرضنا وأرضكم منه، ونعد أن بلادنا بلادكم وأرضنا أرضكم. لا حد ولا أرض ولا وطن يفرق بيننا، بل الذي بيننا وبينكم هو دين الإسلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إننا نحتسب على الله تعالى كل عملية نقوم بها أنها لرفع راية الدين وانتقاما لكل المسلمين في العراق وأفغانستان من غزتهم القوات الصليبية من أرضنا. ليثنينكم يا أيها المجاهدون في العراق قل الناصر وعدم المعين، فنصيركم الله جل جلاله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا تخشوا تكاثر الأعداء عليكم، فالله معكم وهو حسبكم ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أهل العراق لا تغتروا بأقوال المخذلين من القعدة عن الجهاد مما لا يعرف حمل السلاح ولا شكله، فهؤلاء هم الذين ساهموا في تخدير الأمة وتركيعها للغزو الصليبي، وإن لبسوا لباس العلم وتمسحوا بمسوح أهل الإيمان. أيها المجاهدون في أرض العراق امضوا على بركة الله وتوكلوا على الله، فإن ينصركم فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا تلقوا بالا لمن يطلب منكم التعايش مع الغزاة، ولا تلقوا بالا لمن يطلب منكم المصالحة مع الرافضة. ونحذركم أن ترضوا الدنية في دينكم، أو تنزلوا تحت ذمة الكافرين، أو تحت حكم الصليبيين، أو تحنوا رؤوسكم لبغايا الروم وشداد النصارى. يا أهل الجزيرة إلى متى الغفلة عن الإسلام والمسلمين؟ ماذا ستقولون لربكم غدا؟ أكثر من 1,000,000 طفل عراقي قتلوا لا حول لهم ولا قوة، حصار تم عليهم من بلدكم، وها هم اليوم يقتلون ويشردون ويقصفون منطلقين من مطاراتكم. ألديكم يا أهل الجزيرة عهد من الله وأمان لا يخذلكم حينما خذلتم إخوانكم المسلمين؟ ما موقفكم مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. لديكم عهد من الله لا يعذبكم ولا يؤاخذكم جراء خذلان المجاهدين؟ ألديكم أمان من الله جراء سكوتكم عن الصليب يسرح ويرتع في أرض نبيكم عليه الصلاة والسلام. يا أهل الجزيرة، جاء وقت الجد والاجتهاد، وجاء اليوم يوم العز والجهاد، ولا زمن الذل والرقاة. يا أهل الجزيرة، أتخافون من الفوضى؟ والله إن الفوضى بعز وشرف وغيرة ورجولة أحب إلينا من الكفر والردة وضياع الدين وتحكيم الطاغوت وانتشار الفجور والنفاق. يا أهل الجزيرة، تظنون أن ما أنتم فيه أمن، فأنتم واهمون ومخدوعون، إنما هو الاستدراج وليس أمنا، إلا إنكم تظنون بربكم ظن السوء. إذا ظننتم أن الله سيترك حكام الجزيرة يخادعون المؤمنين ويدعمون أعداء الله بكل أنواع الدعم، ثم يكافئهم بأن يسبغ عليهم الأمن والخير، فحالنا في الحقيقة أننا نحن الذين نساعد في قتل إخواننا المسلمين في الجراء. تنطلق القوات الصليبية الكافرة من بلادنا وتفتح لهم الأرض والأجواء والبحار، وتصدر الفتاوى لتبرير ما تعمله، يسجن أو يقتل كل من يحاول جهادهم في أرضنا. أيها العلماء، قولوا كلمة الحق ولا تخشوا في الله لومة لائم، ولو ندرت بسببه رقابكم فسيد الشهداء حمزة. ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. ويا أثرياء المسلمين وتجارهم، دونكم دينكم وأمتكم، لا يكن تجار اليهود وأثرياء الهندوس أغير منكم على دينهم، فأنفقوا على الجهاد من صدقاتكم وزكواتكم، فإنه خير مصرف للزكاة اليوم، بل يجب عليكم وجوبا عينيا الإنفاق على المجاهدين وسد حاجتهم. ويا نساء المسلمين، إن شغلن بتربية الأبناء على الجهاد وحب التضحية لدين الله، ودفعن أبناءكن وأزواجكن وإخوانكن للجهاد وميادين العزة، وتبرعن بحليكن للمجاهدين لتعتقن من النار وعذاب الله، فخدمة الجهاد والمجاهدين والقيام بحاجتهم هي واجب على الرجال والنساء على حد سواء. يا رجال الأمة وشبابها، انهضوا من رقادكم وأزيلوا عنكم هذا الران والوهن الذي غطى قلوبكم. اليوم يوم الجهاد، احملوا السلاح وهبوا للكفاح، الحقوا بركب المجاهدين ولا تلتفتوا للمخذلين، انصروا الإسلام والمجاهدين بدمائكم وأموالكم وبكل ما تستطيعون، واجعلوا ذلك شغلكم الشاغل. فلا أوجب بعد الإيمان بالله دفع عدوان الصليبيين الذين يفسدون الدين والدنيا. نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة، ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا. نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة، ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا. ما عرفت العيش إلا عنفوانا وجلادا، لبيك يا عراق. محاضرة للشيخ عيسى بن سعد العوشن، تقبله الله في الشهداء. الحمد لله وحده، نصر عبده وصدق وعده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق، من للعراق إذا تكالبت العدا والروم جاءت بالصليب تساق، من للعراق إذا تهاون مسلم عن نصر دين غره الفساق، من للعراق إذا تخاذل عالم لم يثنه دين ولا ميثاق، من للعراق إذا الشباب تسارعوا نحو الرياضة والدماء تراق، من للعراق إذا النساء تشاغلت باللهو قد غصت بها الأسواق، من للعراق إذا الثري بماله قد شح لا بذل ولا إنفاق. صبرا عراق، صبرا عراق، فذي الخطوب جسيمة قتل وتشريد كذا الإحراق. لبيك يا عراق الخير، لبيك لبيك، نقولها ملء أفواه المجاهدين الأبطال على ثرى الجزيرة العربية. لبيك يا عراق، يوم أن دنسك الصليبيون فهتكوا الحرمات وأفسدوا الحرث والنسل، وما زال بعض علية القوم عندنا يتناقشون هل الأفضل للعراق صدام أم أمريكا، فلا نخوة عندهم ولا غيره بل ولا عروبة حتى. لبيك يا عراق، يوم أن مرت بك السنون العجاف والأحداث الرهيبة من بلاء ورهق وحرب وحرق، وأنت ما زلت صامدة تعلنين للعالم كله أن المسلم الأبي يرفض أن يحني رأسه أمام جند الصليب، وإن كان الخيار الآخر صعبا ولكن كما قال القائل وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. لبيك يا عراق، يوم أن خذلك بعض من يتسمون بالعلماء من أهل العراق ممن بدأ يتمسح بالجنود الأمريكان طمعا في كرسي للحكم أو برلمان، ناسيا أن هذا الفعل من خوارم العقيدة ولو كان بوشاح المصلحة العامة للعراق والعراقيين، ونسي أن من يجلس معه في مجلس الحكم المزعوم إنما هم خليط من أعداء الأمة والدين، ابتداء من الرافضة الذين سلم أجدادهم الأنذال مدينة بغداد لجيوش التتار، وانتهاء بالعلمانيين الذين ساروا خلف زيف الحضارة الغربية فلا دين لهم ولا أخلاق. لبيك يا عراق، يوم أن خدر العالم الإسلامي من حولك فأصبحوا يشاهدون الاحتلال على أرضك فلا تتحرك المشاعر إلا قليلا، ويرون العمليات الجهادية المباركة فلا يحدثوا أنفسهم باللحاق بكم ومساندتكم أو على الأقل دفع الزكاة والنفقة لكم، وكأنكم لستم بإخوان لهم إلا من رحم الله. لبيك يا عراق، لبيك لبيك، لبيك يا فلوجة، لبيك يا رمادي، لبيك يا بغداد. إننا يا بغداد ويا عراق، إننا والمجاهدون في جزيرة العرب نتابع أخباركم كل يوم وندعو لكم في صلواتنا وخلواتنا، وتحرضنا عملياتكم وجراحاتكم على جهاد الصليبيين الذين بين ظهرانينا ممن غزوكم وحاربوكم. إننا نحتسب على الله تعالى كل عملية نقوم بها أنها لرفع راية الدين وانتقاما لكل المسلمين في العراق وأفغانستان ممن غزتهم القوات الصليبية من أرضنا. إننا أيها المجاهدون في العراق نقاتل وأنتم عدوا واحدا، فلن نتوقف عن قتاله حتى نطهر أرضنا وأرضكم منه، ونعد أن بلادنا بلادكم وأرضنا أرضكم، فلا حد ولا أرض ولا وطن يفرق بيننا، بل الذي بيننا وبينكم هو دين الإسلام. إن يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. لقد تعلمنا منكم يا مجاهدي العراق أن العيش في خوف وحرب أهون عند أهل المبادئ الراسخة من العيش في أمن تحت حكم الصليب أو الرافضة، وأن أمن العقيدة والتوحيد من أي مفسد أو خارم أهم من أمن الأنفس والممتلكات. ولقد تعلمنا منكم يا أهل الفلوجة والرماد وبغداد أن العدو مهما كانت قوته وجبروته فإنها ليست أمام قوة الله بشيء، بل الأمر كما قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إننا نقول بملء أفواهنا صبرا عراق، فذي الخطوب جسيمة قتل وتشريد كذا الإحراق، لكن لك الله العظيم بنصره، فالليل يبزغ بعده الإشراق، ثم الأشاوس من سلالة خالد حملوا السيوف وللعدو أذاقوا. يا أيها الرومان مهلا إننا بالسيف نمضي والزمان طباق. أرض الجزيرة لن تكون بمأمن وصليبكم في أرضها خفاق. لا يثنينكم يا أيها المجاهدون في العراق أن قل الناصر وعدم المعين، فنصيركم الله جل جلاله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا تخشوا تكاثر الأعداء عليكم، فالله معكم وهو حسبكم ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تهابوا من كثرة عدد العدو وعتاده، فأنتم الأعلون والأقوى إن كنتم مؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يا أهل العراق لا تغتروا بأقوال المخذلين من القعدة عن الجهاد ومما لا يعرف حمل السلاح ولا شكله، فهؤلاء أقوالهم مثل أقوال المنافقين الذين لا يسلكون الجهاد ولا يخرجون له، ولم تشهد لهم أي أرض بغزو أو جهاد في سبيل الله. فهؤلاء هم الذين ساهموا في تخدير الأمة وتركيعها للغزو الصليبي، وإن لبسوا لباس العلم وتمسحوا بمسوح أهل الإيمان. فاحذروا منهم أيها المجاهدون على أرض الرافدين، احذروا منهم ومن وساوسهم، فإنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر، هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام، وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى، فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحبور. لا تلقوا بالا لمن يطلب منكم التعايش مع الغزاة، فإن الغزاة لن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم. ولا تلقوا بالا لمن يطلب منكم المصالحة مع الرافضة، لأنهم هم أهل الغدر والخيانة والخفة والدناءة، وهم لعنة الصحابة، فبئس ما كانوا يصنعون. أيها المجاهدون في أرض العراق، امضوا على بركة الله وتوكلوا على الله، فإن ينصركم فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ونعيذكم بالله أن تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أو تركنوا إلى الإنهزاميين فتخسروا دينكم وتخرم عقيدتكم. ونحذركم إخواننا المجاهدين على أرض الرافدين أن ترضوا الدنية في دينكم، أو تنزلوا تحت ذمة الكافرين، أو تحت حكم الصليبيين، أو تحنوا رؤوسكم لبغايا الروم وشذاذ النصارى، بل أذيقوهم الكأس مرا. فإن الأمريكان لن يرضوا عنكم إلا بعد تخليكم عن دينكم وتتبعكم لسننهم وتنحية الدين عن الحياة والآداب لتتبعوا ملتهم. فالله الله في دينكم، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يحمل السيف يظلم. أما رسالتي إلى أهل الجزيرة العربية فأقول لهم: إلى متى الغفلة عن الإسلام والمسلمين؟ ماذا ستقولون لربكم غدا في أكثر من 1,000,000 طفل عراقي قتلوا لا حول لهم ولا قوة، والحصار تم عليهم من بلدكم، وها هم اليوم يقتلون ويشردون ويقصفون منطلقين من مطاراتكم، وعن الأطفال والنساء والرجال المستضعفين الذين قتلهم وشردهم جنود الصليب، الذين يبيتون بين ظهرانيكم وفي بلادكم آمنين مطمئنين. فحالنا في الحقيقة أننا نحن الذين نساعد في قتل إخواننا المسلمين في العراق. تنطلق القوات الصليبية الكافرة من بلادنا، وتزود بوقودنا، وتحمى بقوات أمننا، وتفتح لهم الأرض والأجواء والبحار، وتدعم إعلاميا ومعنويا، وتصدر الفتاوى لتبرير ما تعمله، ويسجن أو يقتل كل من يحاول جهادهم في أرضنا. عجبا والله من هذه الحال. ألديكم يا أهل الجزيرة عهد من الله وأمان ألا يخذلكم حينما خذلتم إخوانكم المسلمين؟ ما موقفكم مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أم لديكم عهد من الله ألا يعذبكم ولا يؤاخذكم جراء خذلان المجاهدين؟ فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. يا أهل الجزيرة، ألديكم أمان من الله جراء سكوتكم عن الصليب يسرح ويرتع في أرض نبيكم عليه الصلاة والسلام، الذي وصاكم آخر ما وصاكم به في مرض موته حين قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ يا أهل الجزيرة، جاء وقت الجد والاجتهاد، وجاء اليوم يوم العز والجهاد، وولى زمن الذل والرقاد. فيا علماء الأمة، قولوا كلمة الحق ولا تخشوا في الله لومة لائم ولو ندرت بسببه رقابكم. فسيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. بينوا للأمة أمر دينها وما يكيده الأعداء بها، وبينوا لها حقيقة الأعداء والعملاء من المنافقين والمرتدين. بينوا للأمة وجوب الجهاد ونصرة المجاهدين وحرمة التعاون مع المرتدين والصليبيين، وكفوا أيها العلماء عن القدوم والتزلف إلى أبواب السلاطين. فكم من عالم باع دينه بعرض من الدنيا قليل، فزين للحاكم ردته وأزه على قتل وإيذاء أولياء الله المجاهدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها العلماء، حثوا الأمة على مقارعة الصليبيين، وأعيدوا لنا ذكرى شيخ الإسلام: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ولا يكن رهبان النصارى وقسيسوهم أشد حماسة لنصرة دينهم منكم. فهؤلاء جاءوا في بلاد الحرمين وفي أفغانستان والعراق، بل وفي غوانتنامو، وعاظا في الجيش لكي يرفعوا من معنويات جنود الصليب ويربطوا على قلوبهم. أمدوا المجاهدين أيها العلماء بالمال، واسعوا في جمع التبرعات لهم، فإن هذا